بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نواصل المسيرة في شرح متن الأجرومية. قبل أن نبدأ عند الموقف الذي وقفنا عنده، يحكى أن نحوياً ركب سفينة وأراد الله أن يركب هذا النحوي عند قائد السفينة البحار، وكعادة يعني أصحاب الفنون يظنون أن كل علم هو مشترك، كل عالم يظن أن علمه هو أهم علم في الدنيا. فهذا نحوي وركب عند القائد البحار، فانطلق بالسفينة. فكلما أخذ وقت قال البحار النحوي، يقول البحار: هل تعرف النحو؟ البحار يعني استغرب السؤال فرد عليه، قال: لا. قال النحوي: إذا ذهب نصف عمرك. استمرت السفينة، وكلما سارت أعاد السؤال مرة أخرى للبحار، قال له: هل تعرف النحو؟ قال البحار: لا. قال: إذا ذهب نصف عمرك. مشى ومر وثالث ورابع، وكأن البحار يعني كأنه تضايق من هذه الأسئلة. فمع المسير هاج البحر وأوشكت السفينة أن تغرق. فقال البحار هذه المرة للنحوي: هل تعرف السباحة؟ قال: لا. قال: إذا ذهب عمرك. خلى النحوي بعد. نعم، إذا نعود بإذن الله الموقف الذي وقفنا عنده قبل أداء الصلاة. أظن أننا أمينا النعت وقلنا النعت الحقيقي وتعين النعت. الآن ثانيا النعت السببي. أتمنى خذنا حكمة 14 النعت السببي، اكتبوا هذه. النعت السببي هو أن يكون صفة لمتعلق به، وليس صفة للمنعوت، وليس صفة للمنعوت. مثاله: جاء زيد القائم أبوه. ماذا تلاحظون؟ القائم صفة، لكنه صفة لزيد ولا لأبيه؟ هو صفة لأبيه في الحقيقة، وإن كان في اللفظ هو تابع لما قال. هذا النوع يسمى نعت سببي. احفظ صورته وطبقه من أول. حكمه يتبع ما قبله في 2 من 5. في 1 من أنواع الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر. وفي 1 من التعليل والتنكير. من أول: ويتبع ما بعده. لاحظوا الفرق، احنا قلنا بالبداية يتبع ايش؟ ما قبله. هذا الآن ويتبع ما بعده. في التأنيث والتذكير، في التأنيث والتذكير. وأما الإفراد والتثنية والجمع، وأما الإفراد والتثنية والجمع فيلزم الإفراد، فيلزم الإفراد. هذا النحو السببي ما يتغير بغض النظر عن المذموم، المثنى جمع هو يلزم الإفراد. مثال، خذ مثال، مثاله: جاء زيد الكريمة أمه، وجاء الزيدان الكريم أبوهما، وهكذا. إذن أيها الإخوة، هذا خلاصة ما في النعت. قد تكون الفكرة لم تصل، راجعها في البيت وحاول أن تطبق عليها وكررها، وبإذن الله ستتقنها ما دمت قد كتبتها مع المراجعة، بإذن الله ستفهمها. لا، خلاص تلزمه، تلزمه الإفراد، تقول الكريم، أي الكريم إخوته، لأنه أولا يلزم الإفراد. القضية الثانية التأنيث والتذكير، الإخوة مذكر، فتقول إيش؟ الكريم. لو جئت تأنيث مؤنث مثلا الكريم، مثلا قلت جاء زيدون ولا إيش؟ البداية جاء زيد، أي الكريم إخوته، أو الكريمة أخواته، الكريمة أخواته. التأنيث والتذكير على حسب نوع الاسم اللي بعد الصفة. أما الإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد وليس له علاقة بالذي بعد ولا بالذي بعد. فاعل اسم الفاعل، لأن الفاعل قد يكون فاعلا لفعل وقد يكون فاعلا لاسم يعمل عمل الفعل، وهذا ستأخذه بمرحلة ثانية. احنا الآن يعني في المتن هذا المختصر أخذنا أن الفاعل من الفعل، لكن هناك فاعل من الأسماء أيضا لها باب كامل اسمه باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، أسماء لكنها محدودة ولها باب معين. واضح يا شباب؟ نعتقد ايه الكلمة واخواتها. ما هي الكلمات واخواتها؟ ايوه، او الكلمات والجيران. لا، بالإفراد، هذا هو الأصل. زيد الكريم يلزم الإفراد بغض النظر عن اللي بعده. نعم، أحسن أن نرجع الأسئلة حتى ننتهي، وإلا غدا لن نستطيع الانتهاء وأنتم تريدون أن تنجزوا المثل كاملا. فاليوم درسنا يعني المقرر سينتهي قريبا إن شاء الله، نصف ساعة وننتهي، ويبقى إن شاء الله البقية في اليوم في غدا إن شاء الله. إذا الأسئلة نرجعها بعد الدرس. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب العرف. لا، تكون معرفة. والمعرفة أحسن الله إليك. والعلم خمسة أشياء. الآن لما ذكر في النعت أنه من الأشياء التي يتبع فيها ما قبله التعريف والتنكير، تمام؟ ناسب الآن أن يبين لك ما هي الأسماء المعرفة وما هي الأسماء النكرة حتى نستطيع أن نطابق بين النعت والمدعوم. إذن السؤال الآن: ما هي المعارف أو ما أنواع المعارف؟ سيذكر الآن المؤلف المعارف، وما عداها سيكون من باب النكرات. هذا ضابط باب النكرة والمعرفة، تحدد المعارف ما هي وما عداها سيكون سيكون نكرا. تفضل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر، نحو أنا وأنت. نعم، يعني الضمائر كلها معارف، الضمائر كلها معارف. والاسم العام نحو زيد وركة. تمام، واضح. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. الاسم المبهم المقصود اسم الإشارة، اسم الإشارة. الآن هو كم قال المعرفة؟ كم نوع؟ خمسة. ذكر الآن كم؟ ها؟ ثلاثة. والاسم الذي فيه ألف واللام، هذا كم مرة منها؟ أربعة. يعني المعرف بالألف واللام رجل نكرة، الرجل، الطالب، المعلم، هذا يعتبر معرفة، هذا يعتبر معرفة. نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة يكون معرفة. يعني القاعدة ما أضيف إلى معرفة يكون معرفة. مثلا الضمير، مثلا كتاب، هل هذا كتاب؟ هل هذا ضمير؟ كتاب ضمير. هل هو اسم إشارة؟ هل في ألف ولا؟ إذن هو نكرة، لكن إذا أضفته إلى معرفة سينتقل من التنكير إلى التعريف. مثلا تقول كتابي، هذا كتابي، أضفت إلى الضمير، والضمير من المعارف، والمضاف إلى معرفة معرفة. طيب هذا مثلا تقول كتاب، مثلا هذا مثلا يعجبني كتاب هذا، كتاب هذا، كتاب مضاف وهذا مضاف إليه، هذا معرفة، ونوع المعرفة مضاف إلى معرفة، لأنك أضفت إلى اسم الإشارة، واسم الإشارة معرفة، إذن أصبح الآن الاسم معرفة. إذن المضاف إلى واحد من السابق من الأسماء السابقة يعتبر معرفة بالإضافة. بقي واحدا لم يذكره المؤلف، وقال بعضهم أسقطه في بعض النسخ وذكره في بعض النسخ، وهو الاسم الموصول، الاسم، الأسماء الموصولة، الذي والتي والذين والت واللاتي، هذه الأسماء الموصولة أيضا من المعارف، تعتبر من المعارف. إذا كم صارت أنواع المعارف؟ ثلاث. ستة أنواع، ستة أنواع: العلم، والضمير، واسم الإشارة، واسم الموصول، والمعرف بأل، والمضاف إلى واحد من هذه المعارف يعتبر معرفة. ما فائدة هذه الجزئية؟ لماذا نحن نريد أن نعرف هذه الجزئية؟ لأنه ستأتيك أبواب فيما بعد يقول يشترط في الحال أن يكون نكرة ولا يصح أن يكون معرفة، ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة ولا يكون نكرة، يشترط في التمييز أن يكون نكرة، المبتدأ لابد أن يكون معرفة ولا يكون نكرة. إذن أحكام عديدة تتعلق بالتنكير والتعريف. أنت الآن إذا ما عرفت ما معنى معرفة وما معنى النكرة لن تستطيع أن تطبق هذه الأحكام. إذا قالوا الحال لابد أن يكون نكرة، هل يصح أن يأتي الحال اسم علم، اسم فيه أل، اسم إشارة، اسم موصول؟ لماذا؟ لأن هذه معارف والحال يشترط أن يكون نكرة. صاحب الحال أو المبتدأ لابد أن يكون معرفة ولا يصح الابتداء بالنكرة. إذن معنى ذلك أن المبتدأ لابد يصير معرفة، يعني راح يكون واحد من الستة، يا أن المبتدأ بيكون على أو محلى بالألف واللام، أو اسم موصول، أو اسم إشارة، أو مضاف لواحد من هذه المعارف، لأن هذا هو المعرفة. إذن أهمية هذا الباب أن تحفظ هذه الستة، حتى لو جاء فيما بعد وقالوا تنكير وتعريف تكون أنت واضح عندك من مراد التنكير والتعريف. تفضل. أحسن الله إليكم. والنكرة اسم عام. يعني لما تقول جاء رجل، رجل يصدق على محمد وخالد وصالح، إذا رجل اسم نكرة يفيد العموم. دائما أسماء النكرة تفيد العموم، لا تعين فردا معينا. هنا فقط استفدنا أن الذي جاء رجل وليس امرأة، لكن من الرجال لا ندري، لأن النكرة تفيد العموم، هذا معنى النكرة. وتغيروا كل ما صلح ظهر الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. يعني تغريبه يعني يقول لك كيف تعرف النكرة من المعرفة؟ النكرة هي التي تقبل أل، رجل الرجل، كتاب الكتاب، لكن الاسم اللي ما يقبل أل ما لا يكون نكرة، يكون ايش؟ معرفة، لأن المعرفة أصلا هي معرفة فلا تعرف بأل. ولكن هذا يؤخذ عليه أن يعني يلزم منه الدور الذي نقول مثلا أن النكرة هي التي تقبل أل والمعرفة لا تقبل أل، معنى ذلك لازم أعرف شنو المعارف حتى أعرف أنها ما تقبل أو لا تقبل. إذا ما الطريقة السليمة في ضبط الموضوع؟ أن تحفظ أنواع المعارف وتقول ستة، ما عداها جنون يقول نكرة، خلاص هذا هو الضابط، عندك ستة أنواع ما عداها من الأسماء يكون نكرة، احفظ هذه الستة وكررها دائما. أحسن الله إليكم. باب العرف ومعروف العرف عشرة. نعم، الآن أهم قضية في العرف أن تعرف أن الواو هذه الأصل للحروف العرف، أن حروف العرف تعطف ما بعدها على ما قبلها، وإذا عرفت ما بعدها على ما قبلها تعطيه نفس الإعراب لأنها تابع، وهذا المقصود، لأن العطف من التوابع، معنى من التوابع أي أنها تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها بالإعراب. تقول جاء زيد وخالد، الأول مرفوع ترفع اللي بعد الواو. طيب رأيت خالدا وزيدا، الأول منصوب اللي قبل الواو أيضا اللي بعد الواو يكون منصوب مثله، لأن القاعدة أن حروف العطف تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب. واضح يا شباب؟ نعم. نريد الآن أن نعرف ما حروف العطف، سنعدها عدا، طبعا لن نبين معانيها لأن حروف العطف لها معاني، حروف الجر لها معاني، ولو جلسنا نبين معاني هذه الحروف لطال بنا الأمر. يكفيكم أن تعرفوا أن هناك كتبا ألفت في حروف المعاني كثيرة، إذا الباب يحتاج إلى جلسة وإلى يعني تأمل كثير، لكن حسبنا الآن أن نعرف ما هي حروف العطف حتى نعرف الحكم أن ما بعدها يكون تابعا لما قبلها. أما إذا أردت الاستزادة في معاني هذه الحروف معانيها فعندك كتاب مثل كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، وعندك كتاب اسمه الجنى الداني في حروف المعاني يخدمك في هذا المجال، سواء كنت في النحو أو باحث في الأصول أو أي شيء تريد أن تعرف معاني بعض الحروف وما تؤدي إليه عليك بهذه الكتب فإنها مفيدة. أيضا عندك كتاب اسمه رصف المباني في حروف المعاني أيضا يخدمك بهذا الوضع. ولذلك نحن الآن فقط نسير ما أراد عليه من أجله، نذكر الحروف ونحفظها ونعرف أهم قضية فيها، وهي أنها تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب. نعم، فضلت. أحسن الله إليكم. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإن وبل ولها ولكن وحتى في بعض المواضع. وحتى في بعض المواضع، يعني حتى كيف في بعض المواضع؟ لأن حتى هذه لها استعمالات ثلاثة. الاستعمال الأول أن تكون عاطفة، مثلها الحروف اللي مضت عليها مثل الواو، أو تكون حرف جر فتجر ما بعدها. المعنى الثالث أن تكون حرف ابتداء ويكون ما بعدها جملة مستقلة مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. إذا كم استعمال لحتى؟ ثلاثة. حتى تكون عاطفة من هذا الباب، وتكون حرف جر، وتكون استئنافية حرف ابتداء ما بعدها يكون مبتدأ وخبر. وهناك مثال مشهور جدا عند النحويين: أكلت السمكة، أكلت السمكة حتى رأسها، وحتى رأسها، وحتى رأسها بالفتح والضم والكسر. هذا ماذا قاعد يأكل ولا يعرف؟ ما أدري. لكن هذه التشكيلات الثلاثة، الثلاثة مطلوب، لكن ما توجيهها؟ نبحث التوجيه. من قال أكلت السمكة حتى رأسها جعل حتى إيش؟ عاطفة، لأن عطف منصوب على منصوب. السمكة بعدين قال حتى رأسها. إذن هنا في هذا المثال بالنص تكون حرف عطف. طيب أكلت السمكة حتى رأسها بالكسر، شو تكون حتى؟ حرف جر. تكون حتى حرف جر، ورأس اسم مجرور بالكسر. طيب أكلت السمكة حتى رأسها بالضم، هنا قال رأسها تكون حتى هنا حرف ابتداء، ورأسها مبتدأ، والخبر محذوف تقديره حتى رأسها أكلته. من قدرت من الجنس الفعل الموجود. فهذا توجيه الثلاث الحالات لحتى. إذا كم موضع أو كم استعمال؟ ثلاث استعمالات لحتى. ولذلك قال الشيخ: وحتى في بعض المواضع، المواضع الثلاثة، وهذا واحد منها يعني في العطف. فضل أحسن الله إليكم. فإن عُقِبت على المرفوع أو فعل أو على موصول مرسلا أو على مخفوض خفض أو على مجزوم ملزما تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يفعل ولم يقم. هذا مثال على الجسم، هذا مثال على الجسم. فإن عطفت على رفع، عندك رفع لا بأس، إذا كانت تؤدي نفس المعنى لا بأس، لكن أنا لم أتحقق منها، لأن هذا الكتاب أنا لم أحققه، ولا يعني أكيد له ضبط معين، لكن من أين تكتشف الضبط الصحيح؟ من خلال مخطوطات. لكن ما دام الآن يؤدي المعنى ما في خطأ، خلاص نقدر على المتعلم. هذا اختلاف النسخ والطبعات. تفضل. أحسن الله إليكم. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد بمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. لحظة، التوكيد إما أن يكون لفظيا أو يكون معنويا. أما التأكيد اللفظي فهو أن تكرر نفس الكلمة، فعل أو حرف أو اسم إذا كررته الثاني يصير توكيد. مثلا تقول: ذاكر ذاكر محمد. ذاكر الأولى فعل ماضي، ذاكر الثاني تأكيد. إن محمدا قائم. إن الأولى ناصبة وإن الثانية تأكيد. إذا كل كلمة تكررها ما قبلها هي الأصل، والثانية تكون تأكيدا، تكون تأكيدا. هذا يسمى تأكيد لفظي. يعني من أين أخذت التوكيد؟ من تكرار اللفظ. أما القسم الثاني وهو التوكيد المعنوي فله ألفاظ محدودة سيذكرها الشيخ وسنتعرف عليها. نبدأ الآن لنتعرف على هذه الألفاظ، ما هي المؤكدات المعنوية؟ ويكون من الألفاظ المعلومة وهي النفس والعين والكل. حسب نعم، أنا نسيت أن أقول يعني أعلق على عبارة. قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وجل يعني وخفضه وجل وبعد وتعليم ماذا وتنكير ما راح اقول قال المقابل للتعريف التنكير قال تعريفه وسكت معنى ذلك ان التاكيد يتبع ما قبله في انواع الاعراب اذا كان ما قبله مرفوع يصير هو مرفوع ما قبله منصوب يصير هو ايه منصوب لكن من حيث التعريف والتنكير قال لا فقط يتبعه في التعريف اما التنكير فاصلا ممنوع يمتنع ان يؤكد النكره فانت تقول جاء زيد نفسه جاء محمد عينه فالان عينه ونفسه هنا معرفه والمؤكد ايضا معرفه ولا يصح تاكيد النكره ليه قال لان الفاظ التوكيد كلها مضافه لضمير واحنا قلنا المضاف الى معرفه معرفه لو جبت المؤكد نكره سيختلفان هذا باسم معرفه الزامه وهذا ايه نكره واذا سيختلف التابع والمتبوع ولذلك امتنع تاكيد النكره ولذلك قال الشيخ وتعريفه ولم يذكر التنكير اشاره الى ان المؤكد لا بد ان يكون معرفه ولا يصح تاكيد النكره ما يصح تقول صمت شهرا صمت شهرا كله الشهر كله الشهر كله تعرف المؤكد لان التاكيد نفس الفاظ التوكيد معارف بسبب اضافه المعارف فلا بد ان تعرف المؤكد حتى يتطابق حتى يتطابق نعم الان نكمل الان نعدد الفاظ التوكيد المعنى قال ويكون بالفاظ تفضل شيخ احسن الله اليكم ويكون بالفاظ المعلومه وهي النفس والعين مثل جاء زيد نفسه وجاء زيد عينه ورايت زيدا نفسه ومررت بزيد نفسه اذا التاكيد بالعين وبالنفس نعم وقل وقل تؤكد به الجماعه فتقول مثلا جاء الطلاب كلهم جاء الطلاب كلهم ولفظة كل لا يؤكد بها إلا الجامع أما لفظة النفس والعين قد يؤكد المفرد بهما وهو الأكثر وتقول جاء زيد نفسه يعني مو واحد ثاني أو ابنه أو لا جاء زيد نفسه أو جاء الأمير نفسه يعني مو بحاشيته أو شيء آخر جاء زيد والأمير نفسه النفس والعين ممكن تؤكد بهما المفرد ولك أن تؤكد به الجمع لكن إذا أكدت الجمع تغير صفة النفس تضيف الميم تقول جاء الطلاب أنفسهم وجاء الطلاب أعينهم هم يعني هذا الطريق إذا النفس والعين تؤكد بهما المفرد ويجوز أن تؤكد بهما الجمع والمثنى أيضا بشرط أن تغير من صيغتهما فتقول أنفسهم أو أنفسهما إذا كان المؤكد مثنى نعم أما كل فلا تكون إلا للجمع ولا تكون للواحد ما تقول جاء زيد كله يعني محتمل جرس رجولك قبل ما يجي إلينا ما يأتي هذا إلا قالوا إذا كان المفرد يقبل التجسد وعندنا مثال ربما لا ينطبق الآن الذي يقبل التجزؤ مثل في الأول كان في عبيد العبد يشترى قد يشترك اثنان في واحد يشترون واحد بمئة ريال هذا له جزء وهذا ايش فلك أن تقول اشتريت العبد كله يعني بجميع النصاب حقه بحق فلان لا كله ليه لأنه يقبل التجزؤ ولك أن تقول اشتريت العبد نصفه لأن هذا يصح نصفه يعني المال القدر المقدر فيه إذا المفرد إذا كان يقبل التجزؤ ممكن أن يؤكده بكل. فضل سلام الله عليكم. وأجمع كذلك مثل كل جاء الطلاب أجمعهم أو أجمعون كذلك. وتوابع أجمع نعم. يقول لك الآن هذه الألباب للتأكيد، فإذا أردت أن تزيد في التأكيد تأكد التأكيد فهنا ألباب معينة لكن ما تأتي إلا بعد أجمع. الآن ما قلنا أجمع من ألفاظ التأكيد، أنت تقول جاء الطلاب أجمعهم. طيب بإمكانك أن تكتفي، لكن إذا أردت أن تؤكد أكثر فهناك ما يسمى بأخوات أجمع، عدة ألفاظ تستطيع أن تؤكد بها لكن بشرط أن تأتي أولا بأجمع. ما هي هذه الألفاظ؟ سيذكرها الآن المؤلف وسأمثل عليها. وتوابع أجمع. وتوابع أجمع ما هي؟ وهي أكثر وأبتع وأبصع. ثلاثة تؤكد أجمع، يعني بإمكانك أن تقول جاء القوم أجمعهم أكثرون أبصعون، تؤكد بالثلاثة. أو تقول جاء القوم أجمعون أكثرون وأبصعون، لكن هذه الثلاثة اللي أبتع وأبتع وأبصع لا تأتي إلا بعد أجمع، لا بد تجيب أجمع، يعني ما يحق تقول جاء القوم أبصعون، هذا ما يصح. طبعا والخطيب بإمكانه يختار هذه الألفاظ ولغوية وعربية، فأنت بإمكانك أن تقول جاء القوم أجمعون أبصعون. تصور عن الخطيب يقول هذه العبارة للجماعة الله يعين أبصعون شنها أبصعون، احنا هم نجمعون عشان نقول اقصى. طيب هذا لما تقرر من الاوقاف يعني وقت. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. تقول قام زيد نفسه ورايت الارض كلهم. طيب طريقه الاعراب كيف؟ لما نقول جاء زيد، زيد فاعل، نفسه وش يكون اعرابه؟ توكيد مرفوع بالضم وهو مضاف والهاء مضاف اليه. هذا ثالث توكيد مرفوع بالضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وهكذا لو قال منصوب تقول توكيد منصوب بالفتح وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وقس عليه بقية الأدوات أو التأكيدات. فضل سلام الله عليكم. ورأيت القوم كلهم أمرت بالقوم أجمعين. باب بدل إذا أبدل اسم باسم أو فعل من فعل. الآن كم نوع من أنواع التوابع مر عليك؟ الأول ما هو؟ النعت. والثاني التوكيد. والثالث البدل. ثالث إيش؟ العطف. لا تنسون اللي في النص العطف. طيب بعد العطف الآن الرابع هو إيش؟ البدل. ما هو البدل؟ البدل هو اسم يأتي بعد اسم ليوضحه من غير عطف. مثلا أن تقول جاء زيد أخوك، ما تقدر تقول زيد فاعل وأخوك فاعل، ما يجتمع فاعلين في جملة. الفاعل في الجملة وإن تكرر لابد بالواو، إن قلت جاء زيد وأخوك مقبول، لكن ما يصح أن تقول جاء زيد أخوك على أن زيد فاعل وأخوك فاعل. لكن الطريقة في العربية أن تكون الاسم الثاني بدل من أي شيء؟ من الاسم الأول. إيش معنى بدل؟ يعني موضح للاسم الأول أن الذي جاء زيد أخوك، يعني محتمل في زيد عندك أخوك وفي زيد صديقك وابن عمك زيد، لكن أنت ما تريد هؤلاء، تريد أن تحدد الذي جاء زيد أخوك، فيكون أخوك هذا بدل من زيد فيأخذ حكم زيد. المبدل منه إذا كان مرفوع يكون هو إيش؟ مرفوع. المبدل منه إذا كان منصوب يكون هو إيش؟ منصوب. وهكذا يعني بشكل إجمالي هذا هو البدل، اسم بعد اسمه يكون موضحا للاسم الاول. ما انواع البدل وما امثلته ستاتينا الان في كلام المؤلف. احسن الله اليكم. اذا اذن سوء اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه. نعم الابدال قد يكون اسم من اسم وقد يكون فعل من فعل. فيعني ليس خاصا الابدال بالاسماء انما هو ايضا بالافعال. الان سيبدا الشيخ ببيان يعني انواع البدل حتى تستطيع ان تربط هذا الباب، والا فهو عام اذا اردنا ان نخصصه نذكر التفصيل التالي. انواع البدل، انواع البدل تفضل. وهو على اربعه اقسام بدل شيء كالشيء. وبعضهم يقول بدل الكل من الكل. يقول بعض العلماء ان بدل الشيء من الشيء اولى، خاصه ان هناك يعني في القران الكريم جاءت يعني لفظه الجلاله بدلا، فصح ان تقول بدل كل من كل لان الكل معناته يتجزا، وهذا محال مع الله سبحانه وتعالى. العزيز الحميد الله في القراءه بالكسر، الله بغير الكسر، لكن على قراءة الكسر تكون الله بدل من الحميد، فقالوا هذا بدل شيء من شيء وليس بدل كل من كل. هناك من يقول بدل من كل من كل، بس العبارة أنا أقول لكم خلاف في المصطلح أيهما أولى، الكل من كل أو بدل شيء من شيء. هناك من يفضل عبارة ابن أجر الروم ويقول هو بدل الشيء من الشيء أولى. ايش معنى بدل الشيء من الشيء؟ لما تقول جاء محمد اخوك، اخوك هو محمد ومحمد هو ايش؟ اخوك. اذا هذا بدل شيء من شيء وليس جزء من كل انما هو شيء من شيء. نشوف الان النوع الثاني حتى يتبين النوع الاول اكثر. قال احسن الله منكم. وبدل البعض من الكل، بعض من الكل. اشتريت مثلا او اكلت الخبز ثلثه، الان الخبز مفعول به او من الطعام مفعول به، ثلثه هذا بدل من ايش؟ من الطعام، لان الاصل اكلت ثلث الطعام فهي بدل من الطعام، لكن بدل شيء من شيء ولا جزء من شيء؟ جزء من شيء. إذا بدل الجزء هو ما يعطيك جزءا معينا من شيء سابق، هذا نسميه بدل جزء من كل. أما الذي يكون في البدل هو نفس المبدل منه فهذا بدل شيء من شيء، وإن كان البدل جزءا معينا من السابق فهذا بدل جزء أو بعض من كل. نعم سيذكر الأمثلة هو فيما بعد. أحسن الله إليكم. وبدل الشمال، كم نوع الآن يا شباب؟ أيوة بدل الشيء للشيء، وبدل إيش؟ البعض من الكل، وبدل الاشتمال. بدل الاشتمال هذا معناته أن الاسم الثاني الاسم الأول مشتمل على الاسم الثاني. مثلا يعجبني زيد علمه، يعجبني زيد علمه، زيد فاعل، علمه بدل من زيد، والبدل المرفوع يكون هو ايش؟ مرفوع. هذا النوع من البدل، هل العلم هو زيد حتى نقول بدل شيء من شيء؟ هل العلم بعض من زيد جزء من؟ اذا هذا النوع إذا لم يكن من النوع الأول ولا الثاني سيكون بدل اشتمال. بدل إيش؟ اشتمال، يعني أن زيد من الأشياء التي يشتمل عليها العلم، وقد يكون شيء آخر غير العلم لكن العلم هو شيء يشتمل عليه زيد. الفرق بين الاشتمال وبدل البعض من الجزء كما قلت لكم، الأول يكون جزءا معينا من شيء، أما الاشتمال فليس جزءا معينا. إنما هو الأول يشتمل عليه، أي بدل اجتماع. حتى أقربه للطلاب أقول إذا لم يكن عندك بدل الشيء للشيء واضح، وبدل البعض من الكل واضح، إذا لم يكن من هذا ولا من هذا سيكون بدل إيش؟ بدل اجتماع. هذا أقرب طريقة للتفريق بين هذه الأنواع من البدلات، بدل الشيء للشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاجتماع. هذا هو النوع الثاني. اجتماع كيف صفة؟ صفة من الشيء. إيه ممكن هو صفة لكن هو يشتمل عليه. أقرب من هذا. أحسن الله إليكم. وبدل الغلط، بدل الغلط شلون بدل الغلط؟ يعني إيش؟ يعني إذا الغلط يكون باللسان والنسيان يكون في الذهن. بدل الغلط أن تذكر اسما وأنت لا تريده، فلك أن تأتي بعده باسم. يعني كيف تصلح الخطأ بطريقة نحوية؟ مثلا تقول رأيت شبحا من بعيد، فقلت رأيت فرسا، ثم تبين أنه زيد فتقول رأيت فرسا، تبين لك أنه زيد فتقول زيدا، تقول زيدا. طبعا الأمثلة كده رأيت فرسا زيدا، لكن في الحقيقة الواقع ما يقولها بهالشكل، لا، هو المتكلم يقول رأيت فرسا ثم يصمت حتى يتبين له أنه أخطأ وأن الذي جاء الآن زيد فيقول زيدا، أو رأيت محمدا ثم يتبين أنه خالد فيقول خالدا. فإذا قولك رأيت محمدا خالدا أو أبصرت محمدا خالدا، هذا محمدا الأولى إيش؟ تكون مفعول به، والثاني تكون بدل تكون بدلا، لأن الأول من خطأ والثاني هو البدل هو الذي هو الصحيح. واضح هذه؟ طبعا هذا يسمى بدل الغلط. لكن الآن أيضا هناك طريقة في تدارك الخطأ ومفيدة للمذيعين والمتكلمين، يستخدم بل، يستخدم إيش؟ بل. فيقول مثلا وجاء فلان وهو خطأ، قال خطأ، فيقول بل فلان. وجاء إيش؟ جاءتنا من كذا، ويكتشف أنه خطأ، قال بل من كذا، فيعدل الكلام السابق. نعم، هذه تسمى بدل الغلط، وهذا النوع لا يوجد في القرآن لأنه ينافي المنهج القرآني. ليس هناك بدل غلط في القرآن الكريم، لكنه افتراض من النحويين، افتراض من النحويين أنه سيقع. أخذنا الأمثلة فقط. نعم، أحسن الله إليكم. نحو قولك وأنا زيد أبوك، هذا مثال على أي شيء؟ بدل الشيء من الشيء. هناك سؤال، حدد البدل ثم بين نوعه. ماشي، هذا اللي نبي نعرفه الان. المثال الاول، يلا حدد البدل وبين نوعه. جاء زيد اخوك، اين البدل؟ اخوك، ما نوعه؟ بدل شيء من شيء. طيب، واكلت الرغيف ثلثه، اين البدل؟ اين البدل؟ ثلثه، نوعه بدل ايش؟ جزء من بعض. نعم، طلب عني زيد علمه، اين الفاعل؟ المهوى تم. انا ادري بعضكم يبرمج على شيء وخلاص يمشي عليه على طول، لا، انا اسال الان، ما سالت عن البدل، سالت عن من؟ عن الفاعل. اين الفاعل؟ زيد. واين المفعول؟ المهوى. المفعول اين هو؟ نفعني زيد علمه. ايوه، الياء بتجينا ان شاء الله في المفعول به، لكن الناس انا اذكره الان حتى تتشجعوا في باب المفعول به، غدا ان شاء الله ساخذه بهذا التفصيل. طيب، الياء مفعول به، تفضل. السلام عليكم. ايش نوع البدل قلنا؟ اجتماع. بدل ايش؟ اجتماع. نعم، تفضل. والله يجزيني فرسا، اين البدل؟ الفرس. ما نوعه؟ بدل أردت أن تقول رأيت الفرس. نعم، فغلبت فأبدل زينا منه. يشرح العبارة الشيخ، يشرح العبارة بما بينا. نكون بذلك قد انتهينا من التوابع الأربعة التي ذكرها المؤلف، وهي النعت والتوكيد والعطف، وختمنا ذلك بالبدل. وبهذا نكون أنهينا الجزء المقرر اليوم، وغدا إن شاء الله في دروس أيضا مهمة وممتعة ومشوقة جدا في المنصوبات لا يستغنى عنها، والمجرورات أيضا بإذن الله نحاول أن ننهيها غدا بإذن الله. حاولوا التبكير، وأنا سأبدأ بإذن الله غدا الساعة 3:15، وأحاول أن أنتهي المغرب عند إيش؟ وقت المغرب، حتى بعد العشاء يعني يوم السبت يوم ثقيل شيئا ما، فأحاول أن أنتهي المغرب. ولذلك سأبدأ الدرس بإذن الله الساعة 3:15، الساعة 3:15. وفق الله الجميع. ولا تنسوا شعارنا، ماذا يقول شعارنا؟ النحو سهل واضح وبسيط، وبعض الأخرى يقول ممتع، وهو الذي يتحمل هذا الشيء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.